بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 17. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 24: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآيات. المسألة 25: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هاتان مسألتان معروفة عند أهل الجاهلية. لماذا لا يدخلون في الحق؟ حجة شيطانية. قالوا: لأن الضعفاء سبق، فكيف ندخل معهم؟ استكبروا. كيف ندخل مع هؤلاء الضعفاء المساكين ونحن الكبراء؟ كيف يكون هؤلاء الضعفاء الفقراء هم الذين يعرفون الحق ويبادرون إليه، ونحن العقلاء لا نعرف الحق؟ نحن أكبر منهم وأشرف منهم وأعلم منهم وأدرى بالحقائق. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لأن المشركين كما في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في بعض روايات السيرة، طالبوا رسول الله بأن يبعد الفقراء والمساكين من مجلسه، يريدون مجلسا خاصا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره. وهؤلاء يظنون أن مقام الهداية هو كموازين الدنيا، في فقراء وفي ضعفاء. لا، الهداية والضلال والاتباع والحق ليس هو شيئا من موازين الدنيا التي يتفاوت فيها الناس. الدنيا فيها ملك ومملوك ووزير وموزور وغني وفقير وشريف ووضيع وخادم ومخدوم، كل هذه. لكن ميزان الآخرة ليس فيه إلا مؤمن وكافر، تقي وفاجر، بصرف النظر عن أي حالة من حالاته فيما يتعلق بمظاهر الحياة الدنيا. ولهذا هؤلاء كما في المسألة 25 يحتجون بقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، نحن أدرى به وأعلم به وأحق به، إلى آخره. وهذا هو الغرور بعينه، وهو الذي يصد الإنسان عن الحق، لأنه يظن أنه أحسن الناس وأعقل الناس وأفهم الناس. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يسبقه إليه هؤلاء المساكين أو هؤلاء الفقراء ونحوه. وفي تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر للذين استضعفوا والذين استكبروا، وكما جاء في اتباع الأنبياء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، بادي الرأي اتبعوك ولم يفكروا. كل هذه مقالات شيطانية يريدون أن يبرروا بها فجورهم وعصيانهم وخروجهم عن طاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي العصور المتأخرة أيضا يأتي بما يشبه ذلك، يتكلم الكبرى من أصحاب الفكر المنحرف ليقولوا هؤلاء المساكين يقبلون كلام الوعاظ والعلماء، مساكين يضحكون عليهم، هكذا يقول يضحكون عليهم. هي نفسها كلام المتقدم، فصار الذي يرق قلبه ويستجيب لداعي الله لا لأن فلان قال أو ما قال، وإنما لأنه أوصله إلى الحق، لم يقل له أنا أقول لك أنا فلان ابن فلان العالم الفلاني أو الواعظ الفلاني أقول لك افعل لا تفعل، وإنما أنا أوصل لك الرسالة، أقول لك يقول الله لك كذا وكذا، يقول لك رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا الذي يستجيب إنما يستجيب لله ولرسوله. وهذا العلماني المفسد يقول لا، يقول انظر إليه كيف يضحكون عليه. وللأسف أنه يقيس هذا على بابوات النصارى ورهبانهم الذين كذبوا على الله وعلى رسوله. لا يقاس الحق بالباطل، لا يقاس الذي يوزع صكوك الجنة والمغفرة يجلس عنده المذنب ويقرره في ذنوبه ثم يقول غفرت لك اذهب أنت مغفور لك، هذا عند النصارى، أما عند المسلمين فلا. والخلاصة أن الحق لوضوحه كثيرا ما يسارع إليه الضعفاء، وهذا لأنه ليس في قلوبهم استكبار، وأيضا هو هداية من رب العالمين كما قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم يا شيخ اللي بعده. السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، وهذا أيضا من الأمور الخطيرة جدا، مسائل الجهل تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وهذا الذي فعله اليهود والنصارى، حرفوا التوراة والإنجيل وغيروا وبدلوا، وهذا التغيير والتبديل وللأسف الشديد هو السائد في عالم اليوم، وهذا فتنة وامتحان. والعجب أنه لا يعترف بأي كتب أو أناجيل غير هذه الأناجيل الموجودة عندهم التي اعترف بها قبل أكثر من 1800 سنة، يعني في القرن الرابع الميلادي، يعني قبل البعثة ب300 سنة أقروا الأربعة أناجيل، وحرفت التوراة. فهذا التحريف والتغيير هو من مسائل الجاهلية. طيب، ما الذي أراده الشيخ في تحذير هذه الأمة من هذا الباب؟ أراد منه أيضا عدة أشياء. الأول إبطال أي نظرية للقول بتحريف القرآن الكريم، وهذا يقول به أغلب الرافضة، وإن كان كثير منهم لا يقول به تقية. فالقول بتحريف القرآن أو زيادته أو نقصانه كفر أكبر بإجماع المسلمين، ويجب أن ينشر هذا وأن يستقر في نفوس كل مسلم أن من البديهيات أن من قال بنقصان أو زيادة شيء من هذا الكتاب الذي بين أيدينا فهو خارج من الملة، كافر الكفر الأكبر. وهذا فارق رئيس بيننا وبين أهل الكتاب، أن الله حفظ كتابه فلا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، وأما كتب أهل الكتاب السابقين فوكله إليهم فغيروه وحرفوه. ثانيا التحذير من التغيير أو التبديل في كتاب الله عز وجل. أحيانا تكون هناك محاولات لطباعة قرآن تحذف منها آيات الجهاد، تحذف منها سور معينة، فهذا أيضا من أعظم الباطل ولا يجوز أن يبقى، بل يجب إحراقه. الكتاب الوحيد في العالم الذي لا يجوز أن يوضع فيه خطأ وصواب هو القرآن الكريم، لا يجوز أن يوضع فيه خطأ وصواب، حتى لو فيه كلمة أو حرف فإما أن يعدل تعديلا طباعيا على كل النسخ، وإلا تتلف وتحرق النسخ كلها. فكيف بمن يحاول كما حدث لبعض أعداء الله عز وجل من أن يجمع سور معينة ويلفق بينها ونحو ذلك؟ هذا أيضا من الباطل الذي يجب إنكاره. أما الثالثة وهي التي وقعت في هذه الأمة فهو التحريف المعنوي لكتاب الله، التحريف لكتاب الله عز وجل. وهذا التحريف المعنوي لكتاب الله عز وجل هو الخطير، وهو على درجتين. الدرجة الأولى التحريف الباطني، يعني تفسير القرآن تفسيرا باطنيا كما يقوله باطنية الرافضة وباطنية الصوفية وباطنية الفلاسفة، فهذا تحريف وتغيير لكتاب الله عز وجل، وهو كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني ما دون ذلك من التحريفات والتأويلات الفاسدة، سواء كان تأويل نصوص الصفات أو بعض نصوص الوعيد أو بعض أحكام الشريعة بما لا يتوافق مع مدلول بقية الآيات وما يفسرها من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا من التحريف الذي ينهى عنه ويجب أن يبتعد عنه المسلمون. فتأويل الصفات تحريف، التعطيل تحريف، تأويل بعض النصوص بما يخالف ما هو معلوم من دلالة الآيات تحريف، وكله مشابهة لأهل الكتاب، فهو من مسائل الجاهلية. وعلى ضوء هذا فالحذر الحذر من كل ما ينقض ما هو محكم ومقطوع به في الكتاب والسنة، مثل محاربة التوحيد وتقرير الشرك، هذا يخالف المحكم من الكتاب والسنة، مثل استحلال ما حرم الله، مثل أن يستحل الربا أو يستحل بأنه يجوز أن يتحاكم إلى غير شريعة الله، فهذا كله من الكفر الأكبر المخرج من الملة. أو يستحل الزنا أو الخمر، فهذا والعياذ بالله تكذيب لكتاب الله عز وجل وهو انحراف خطير. إيه بلا شك، لأنه من تحريف التحريف الاحتجاج بالقرآن دون السنة، لأن السنة مبينة للقرآن، فهذا أيضا من التحريف. وكل من زعم أنه يعمل بالقرآن فقط فهو كاذب، لو كان صادقا للزمه أن يعمل بالسنة، لأنه في آيات كثيرات أمر الله بطاعة رسوله وباتباع رسوله، فإذا كان صادقا فلا بد أن يأخذ بهذه الآيات. ولهذا الزعم بأن القرآنيين، إن صح التعبير وإن كان التعبير ليس جيدا لأن النسبة إليه كقرآني كذب، لكن من زعم أنه يأخذ بالقرآن ولا يأخذ بالسنة هذا كذاب أشر. ليه؟ لأن القرآن أمر باتباع السنة وطاعة الرسول، إذن أنت كذاب، تقول أخذ بالقرآن أنت تكذب. أما أن تقول أنا أخذ ببعض آيات القرآن صح، ممكن تأخذ ببعض آيات القرآن وتترك بعضها، لكن تقول أنا أخذ بالقرآن وأنا قرآني وأنا أعتمد القرآن لأنه ثابت ومتواتر ولا أخذ بالسنة لأنها كذا وكذا، نقول لو صدقت وكنت صادقا في أخذك بالقرآن لأخذت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأدلة الصريحة في القرآن دالة على ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.